عشقت أصول الفقه عشقا متيما فأكرم به للشرع والفقه سلاما غرامي دليل من كتاب وسنة وإجماع أهل العلم القيس حكما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، في مقابل هذا الموقف الذي يرى أن العمل، أن الإيمان هو عمل القلب فقط، وأنه يضاف إليه ما يشهد له وهو شهادة أن لا إله إلا الله، وما جعله الشرع شهادة على وجود الإيمان، أو جعله الشرع كذلك شهادة على انعدام الإيمان، سبق الحديث عن هذا. هناك موقف آخر تشترك فيه فئتان أو مذهبان، ولابد أيضا من توضيح هذا الموقف، وإن كان هناك موقفان في الوسط ليس لهما أهمية كبيرة، سأذكرهما ولكن ليس لهما هذه الأهمية. وهو موقف يرى أن الإيمان تكونه مكونات ثلاث: إنه الاعتقاد، وإنه النطق، وإنه العمل. هؤلاء يقولون إن هذه الأشياء مكونات متساوية متكافئة في تكوين حقيقة الإيمان، أي لابد أن يعتقد الإنسان هو، إذن فهم يقولون بما يقول به أصحاب المذهب الأول، ثم لابد أيضا أن ينطق الإنسان. وأنا سبق لكم لي أن بينت لكم أن النطق إنما هو إشارة وعلامة فقط، ليس مكونا، وعلامة يستدل بها على وجود الإيمان. ولذلك نحن ننظر في هذه العلامة. الإنسان الذي هو مؤمن مثلا، الإيمان مسألة قلبية، فإن هو نطق أقام الدليل على أنه مؤمن، إن هو لم يعبر له حالتان، إذا لم يعبر إباء ورفضا، قال أنا مؤمن حقيقة وأعتقد كل هذه الأشياء ولكنني لا أريد أن أنطق بذلك لوجود مصالح أو كذا، ولأنني أنتمي في كذا، فإننا لا نعتبره مؤمنا لعدم وجود الدليل على إيمانه، لم يعبر، قد يكون في عمقه مؤمنا. وأما إذا لم يعبر، كان معتقدا ولم يعبر عن ذلك لأنه معذور، بمعنى أنه أعجله، أي آمن ثم توفي، آمن وكان بمعزل عن الناس، كان مسجونا أو كان معزولا، فهو مؤمن في مكانه وفي معتزله وفي معزله أو في سجنه، ويعيش سنوات وهو على تلك الحال، ولكن لم يجد من يخاطبه لأنه لم يكن له من يتصل به، فهذا يقال فيه إنه مؤمن عند الله، ولكنه عند الناس ليس مؤمنا لأنه ليست له أي علامة. تقولون هذا ما قيمته؟ قيمته في أشياء كثيرة، في الإرث، وهناك أناس الآن في الأسر، بعض الأسر بعضها مؤمن وبعضها غير مؤمن في أوروبا مثلا، هل يتوارث هؤلاء ولا يتوارثون؟ قد يقول أحدهم إن أبي كان يحب الإسلام وكان وكان، ولكن لم ينطق بذلك أبدا، فنقول دعه حيث كان ليس مسلما. الناس يتحدثون الآن عن مجموعة من الأدباء، تولستوي كان يقال بأنه، أو بعض، فيكتور هوغو كان يقال بأنه كان يرى بأنه يميل إلى الإسلام. فيكتور هوغو بالمناسبة أزيل اسمه من كثير من المواقع لأنه كان يميل إلى الإسلام، فيكتور هوغو. ولكن نحن لا نتحدث لا عن فيكتور هوغو ولا عن، نتحدث عن أي شخص كان لابد أنه إذا اعتنق أن يعبر عن ذلك. أما إذا كان له تهويمات أو امتداحات أو شيء من هذا القبيل، نحن بعض مرات ربما نندفع، وناس آخرون ربما قالوا كلاما، موريس بوكاي قال كلاما، قل يكن كلام، لكن الكلام هو جزء من الحقيقة، ولكن ماذا قال عن نفسه؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله فهو معدود في المسلمين وتقام عليه. لم يقل ذلك فهو مجرد إنسان له تهويمات وأفكار ليست هي حقيقة. إذا نطق هذه، إذا نطق، إذن إذا كان الإنسان معتقدا ولم ينطق، لم يعبر استكبارا وعلوا أو حفاظا على مصالحه، فليس مؤمنا لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا عند الله ولا عند الناس. إذا كان يعتقد ذلك ولكن ولكنه أعجل عن ذلك فلم ينطق، امتنع عليه، كان معذورا، فهو إذن مؤمن عند الله ولكن له ليس مؤمن عند الناس. ولكن إذا وجد آخر لا يعتقد شيئا ولكنه دائما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله، نسميه منافقا، لكنه يسمى مؤمنا، يسمى مؤمنا. المنافق معدود في المؤمنين وتجري عليه جميع الأحكام ويصلى عليه. قد تقول لي إن عمقه ليس فيه إيمان، نقول هذا بينه وبين الله، ولكن هو بحسب الظاهر يشهد. إذن فهو مؤمن عند الناس، كافر عند الله. لاحظوا كيف الأشياء منطقية تماما، ما فيهاش شيء حاجة. إذن فهذا الجزء الثاني لا خلاف فيه. وإن كنت أقول المذهب الأول يرى أنه مجرد، أي النطق هو ليس ركنا في الإيمان، إنما هو علامة لإقامة أحكام الإيمان. وهؤلاء يقول بل هو مكون ثاني للإيمان. المكون الثالث هو الأعمال. هل الأعمال التي يقوم بها الإنسان من صيام وصدقة وكذا، هي وترك للكبائر والمعاصي، هل هذه مشمولات الإيمان أم لا؟ لاحظتم ما سمعتم ما قاله أبو حنيفة في الموضوع في كتاب العالم والمتعلم، ذكرت هذا، ذكرت هذا في حديث المذهب الأول، أن الإيمان أساسا هو عمل القلب. هؤلاء يضيفون عملا، يضيفون أن العمل وعمل الجوارح هو من مكونات الإيمان. فما الذي يقع؟ الذي يقع هو أن الإنسان حينما يختل له هذا الركن، أي لا يعمل، يرتكب معصية، يرتكب كبيرة، ما حكمه؟ أي هناك طائفتان، طائفة الخوارج والمعتزلة اشتركتا في هذه الحقيقة الأولى، وهي أن من مكونات الإيمان العمل، اشتركت طائفتان، لكنهما بعد هذا اختلفتا، تفرقتا، فهموا هذه المسألة دي. فأما المعتزلة فكأنهم وقفوا بين، قالوا إن العمل فعلا ركن في الإيمان، ولكن من ترك العمل ماذا يقال عنه؟ يقال عنه شيء آخر. ماذا قالت المعتزلة؟ انتبهوا، قالت المعتزلة لقد وجدنا المسلمين اختلفوا فيه من ترك العمل، فوجدنا الخوارج قالوا هو كافر، ووجدنا أهل السنة من ترك قالوا هو مؤمن لأنه يعتقد، ووجدنا رجلا مثل الحسن البصري يقول هو فاسق. شحال الأقوال؟ ثلاثة. فوجدنا من قال هو كافر، شكون هما؟ الخوارج. ووجدنا من قال إنه مؤمن وهم أهل السنة، ووجدنا من قال إنه، فأخذنا بما تركنا المختلف فيه وأقينا على المتفق فيه، فيقولون هو فاسق، لا مؤمن ولا كافر، هو فاسق، كأنهم أخذوا بقول الحسن، لا مؤمن، لا تركوا الكلام الأول للأهل السنة، ولا كافر، أي ليسوا مع الخوارج، وأخذوا هذا الموقف الذي سموه موقفا توفيقيا إن شئنا. ولكن قيل لهم إذا كنتم تتحدثون عن شيء متوافق عليه، أي متفق عليه، فأنتم لما قلتم بأن من ليس من أهل، من لم يقم بالعمل في هذه الحالة في المنزلة بين المنزلتين، سموها هكذا المنزلة بين المنزلتين، إذا أردتم بها أن تقولوا إنكم حافظتم على توافق المسلمين، فالحقيقة هي أنكم خرجتم عن توافق المسلمين لأنكم قلتم قولا لم يقل به أحد من المسلمين. لا توجد طائفة قالت بالمنزلة بين المنزلتين، فإن قالوا هم هذه بأنه في المنزلة بين المنزلتين واستدلوا على ذلك بأنهم يريدون أن يقفوا في درجة الاتفاق فهذا ليس مما تتفق، الأمة لم تقل بهذا، فإذن فهو خروج عن الإجماع. سأذكر هذا ملاحظة عقب هذا الكلام. الخوارج قالوا ليس بين الإيمان والكفر واسطة، فبما أنه ليس مؤمنا لأنه ترك جزءا من ثلث الإيمان وهو العمل، فليس له إلا المرحلة الأخرى وهي أنه يعتبر في الكفار. قالت المعتزلة إذا كان هذا الشخص في منزلة بين المنزلتين وقلنا إنه فاسق بهذه التسمية، فنقول بأنه سوف يكون أيضا معاقبا، ولكنه لا يعاقب كمعاقبة الكفار لأنه ليس كافرا. لاحظوا معتزلة بين الخوارج ما كاينش ذكر، سأذكر جزئية الآن وهي مهمة جدا، وهي من الجانب الأصولي هناك إجماع الأمة الإسلامية، إجماع إن شاء الله لو يسر الله تعالى سنذكره إن شاء الله، إجماع المسلمين، إجماع المسلمين عند أهل السنة ملزم، الإجماع أصل، خصوصا إجماع المسلمون لا يجوز الإنسان أن يخرج عليه بدعوة من الدعوة لأنه مؤصل. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم، هذا حجية الإجماع. جميع الذين أرادوا أن يحدثوا أقوالا خرجوا بها عن المسلمين كلهم أنكروا الإجماع، لأنهم لو أبقوا على الإجماع لظلوا ضمن دائرة. فالإجماع كان حصنا للأمة حتى لا تتشعب لديها الأشياء، فإذا وجد الإنسان نفسه قد أحيط بهذا الإجماع وألزم بأن يكون، فإنه يجتهد في إلغاء شرعية الإجماع ويقول الإجماع ليس ملزما. لماذا؟ لأنه سيخرج عن الأمة بقول. فلاحظوا هذا حصن أصولي لوحدة الأمة. طبعا الناس حينما نخرق الإجماعات نقول أقوالا ونتناثر ونتشتت، الإجماع لا يناقض التفكير، ولكن الأمور التي تجمع عليها أمة غالبا ما تكون أقرب إلى الصحة من الأمر الذي يقول به شخص واحد. أي إذا كان الشخص يقول أنا أكبر من الأمة فمعنى ذلك أنه وقع في كارثة، لأن الأمة عقول كثيرة وليس من السهل أن تجتمع على شيء، فإن اجتمعت لا يمكن أن يكون أنت وحدك ضد. لذلك حتى الناحية الآن بعض الناس نقول لهم الناس يجب أن هذه أشياء مألوفة وكذا ولا عليها الناس ويجب أن نخرج عن هذا ونكسر طابوهات وكذا، من الناحية خلينا من ناحية الدين، الدين خلينا من الناحية التي تدعو إليها هو الديمقراطية. الديمقراطية مع الإجماع، أنت تقول أنا ديمقراطي ولكنك تخرج على جماعة الناس، فكيف تجمع بين الديمقراطية في الجانب المعين وجانب الحكم والسياسة وأنت ترفض الجماعة وتحتقر الجماعة وتقول بأن الجماعة لا تفهم؟ هذا استبداد فكري وثقافي. حينما يقول به الإنسان لا يبقى له الحق في أن يقول بأنه يؤمن بشيء هو الأمة أو الجماعة أو الديمقراطية. فهمتم؟ أي أصل الديمقراطية وشيء يشبه الديمقراطية هو في الإجماع، ما يقارب للديمقراطية وحكم الشعب والجماهير هو ما نجده في الجمهور. وحينما يخرج الإنسان عن الأمة لا يكون إلا متفردا، وبالتالي يخرج عن الإجماع دينيا ويخرج عن الأمة سياسيا أو مدنيا وما أشبه ذلك. لاحظ، إذن أقول بأن هذا الذي انتهى إليه أهل الخوارج والمعتزلة من الفكر قالوا فيه إن الذي يشهد لما نقول به ويشهد لكون العمل جزءا من الإيمان آيات كثيرة فيها مثلا أن الإيمان أو أن المؤمن هو العامل، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، إنما المؤمنون أي هؤلاء هم المؤمنون. فهم يتمسكون بهذه الآية ليقولوا بأن من لم يكن كذلك فليس مؤمنا، من لم يكن من من الذين يتوكلون، من الذين ينفقون، من الذين يقع لهم الوجل، فهم ليسوا من أهل الإيمان وهكذا. وهذه الآيات التي فيها إنما المؤمنون مثلا هي آيات تتحدث عن الإيمان في كماله، لأن الإيمان درجات ومستويات، فإيمان أبي بكر وعمر ليس كإيمان أحد الناس، هناك إيمان صاف مبرأ من كل الشوائب. هذا الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أصبحت؟ قال أصبحت مؤمنا. أصبحت مؤمنا. قال إن لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ فما هو؟ وهو نظر وقال أصبحت كأني أنظر إلى الصحف قد نشرت أن أهل الجنة في الجنة يتنعمون، وأنا قال عرفت فالزم، عرفت فالزم، أي انتهيت من هذا إلى درجة أن الإيمان أصبح في مستواه الأعلى وأصبح العمل شاهدا على ذلك. إذن فهذه النصوص كلها تتحدث عن كمال الإيمان، لأنك إذا لم تكن كذلك فستخطئ في مثلا لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. إذن إذا فعل الإنسان مع جاره شيئا من الصباح يصبح كافر، لا يؤمن إيمانا حقيقيا. لا يؤمن من بات شبعان وجاره، وش حال واحد غادي يبات شبعان مثلا؟ يمكن يوقع الشبعان، هل يمكن؟ هذا منكر لحق الأخوة، ولكننا لا يمكن في الصباح نقول أن هذا يا فلان هذا كافر. لذلك إذا قلت ليس مؤمن، انتبه على القضية، يجب أن ترتب عليه أحكاما. شنو أحكام؟ زوجته يجب أن تنفصل عنه، لأن ما يمكنش كافر دي مسلمة، يجب أن يقال بأنه لا يصلى عليه، يجب أن الناس غير يقولوا كافر وصافي يسكتوا بعد يديروا كل شيء. إذا راك أنت كاين شي حاجة خلل، إذا قلت هذا كافر تعرف شنو أنت إيش كافر؟ راه انقلاب كله في حياة الإنسان. الناس يقولون هذا لا يعرفون ما يقولون ويستهينون بهذه الكلمة، ولذلك يطلقونها بلا سند، أي يطلقون التكفير بلا سند لأنهم لا يعرفون توابعه. إذن فهذا هذا ذكره هؤلاء المعتزلة والخوارج، واستشهدوا بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وقد سبق أن ذكرته لكم وبينت لكم بأنه سأذكره مرة ثانية هذه المرة الثانية. ثم قالت اختلفت الخوارج والمعتزلة، فأما المعتزلة فرجعوا قليلا إلى الوراء وقال لم نقل بأن هذا الذي ترك العمل كافر. لماذا؟ لأننا وجدنا أن المسلمين أن أهل الإيمان يعاملونه على أساس أنه من أهل الإيمان، أي نحن لو قلنا إنه كافر لكان من مقتضى ذلك أن الناس يتعاملون معه إلا على ذلك، فهم لا يصلون عليه إذا مات، لا يزوجونه، لا يرث منهم، لا يورث من مسلم، لا يتورث بين أهل ملتين. ولكن هذا ليس هكذا، أي كان الناس ربما تقام عليهم الحدود لمعاصٍ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يكون يقول بأن هذا الذي يقام عليه الحد لا يصلي، كان يقام عليه الحد ويصلي عليه الصحابة، بمعنى أنه أقيم على الحد وهو مسلم. إذن هذا مؤشر تم به المعتزلة وقالوا وجدنا أن المسلمين يقيمون لهذا الإنسان صاحب المعصية اعتبارا، واعتبار الإيمان رغم أنه آثم وعاص. ولذلك توقفوا ولم يقولوا بأنه كافر، لكن لما عندهم غرض قالوا الصحابة صلوا عليه وقالوا لا كافر. كيف يكون الناس صلوا عليه وانت تقول كافر؟ حينما لا يضبط الإنسان لا يضبط كلامه، فهذا كلام معتدل، كلام فيه. ثم قالوا إننا وجدنا له بعد ذلك بعض صفات تشبه صفات أهل الكفر، كجواز لعنه إذا خصوصا إذا لم يكن معينا وما إلى ذلك. إن هذا على العموم المذهب الذي تفرد به المعتزلة والخوارج، وهو كما تلاحظون مناقض للمذهب الأولي، وله هو هذا الكلام، ولكنه تلاحظون أنه مذهب. أي حينما خصوصا الخوارج، حينما نتحدث عن الخوارج الذي وقع فيهم، تعرفون أنهم كانوا فرقا كثيرة من زمن علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب كانوا قد وجدوا معه وكانوا شبابا وكانوا معروفين باجتهادهم. هم لكن يكونوا يسمون أنفسهم بالخوارج، كانوا يسمون أنفسهم بالحرورية، لأنهم ذهبوا إلى منطقة الحروراء وأقاموا فيها وأصبحت لهم فيها عبادة. وأرسل إليهم ابن عباس ليناظرهم، ذهب إليهم ابن عباس ليناظرهم وهم شباب، والغالب أنهم شباب وأنهم متحمسون في الدين، وجاءوا واعتزلوا المسلمين وقالوا هم حرورية. فذهب إليهم ابن عباس ليناظرهم، فكأنهم استنكفوا أول الأمر منه، قالوا نحن لا نريد مناظرتك لأنك جئتنا في لباس أنيق جميل، ونحن نريد أن يكون لباس الإنسان خشنا وكذا، هكذا فهموا الأشياء. قال جئتكم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا جئتم معهم، أنا واحد من أصحاب، وأنتم ليس منكم واحد من أصحاب رسول الله، أي أنا أولى بأن أتحدث عن الإسلام، لا أنت تتحدث عنه، أنت هكذا تتصور الأشياء، ولكن أنا جئتكم بهذا، وأنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الحلة السيراء، حلة جميلة ويستقبل بها الضيوف، هل تنكرون على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ فسكتوا. أي هم هكذا كانوا يتصورون، لكن ابن عباس كان يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا. وهذا الأمر أذكره الآن حتى لبعض الناس لا يعرفون السيرة النبوية والسنة النبوية، فلذلك إذا أخذوا جزءا أرادوا أن يقيموا عليه الناس. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المرات يلبس اللباس الخشن ولا يأكل إلا الطعام من نعوه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المرات يأكل الدقيق المغربلة، وكان يأكل الجبن بالسكين وفعل كذا. لماذا؟ لأنه يتحدث عن تشريع لأمة، فيفعل هذا وهذا وهذا ليجد الناس كلهم فيه هذه الشريعة. وإذا كنتم حينما تريدون أن تأخذوا مثلا كتبا تقصت كتاب تراتيب الإدارية ستجدون فيه، وكتاب تخريج دلالة السمعية للخزاعي ستجدون تفاصيل العلماء كيف تحدثنا عن حياتنا. لا كان يجد الإنسان حديثا ويريد أن يعممه ويريد أن، لأن الناس منهم من يستطيع أن يكون متقشفا ومنهم من يريد أن يكون مترفها، في كل حالات يجب أن لا يخرج عن حدود الشريعة الإسلامية، لا أن ذلك هو، ومن أراد الزهد وكذا فهو لا، ولكنه لا يحمل الناس على شيء يستطيعه ولا يستطيعه الآخر وهكذا. فحينما قال لهم ابن عباس هذا تراجعوا، وكانوا ينقمون على علي بن أبي طالب أشياء، قالوا لقد قابل التحكيم في كتاب الله والتحكيم لا يجوز. وكان بس يقول لهم بالله عليكم هل يجوز التحكيم في دم أرنب لا تساوي ربع دينار، ولا يجوز التحكيم في دماء المسلمين؟ أي حينما يقتل الحاج المحرم شيئا من الحيوانات يجب أن يؤدي، ولكن ليس هو الذي يحدد، يجب لابد أن يحكم به ذو عدل، لابد أن يحكم. فإذا حفاظا على قيمة أرنب تساوي ربع دينار نحضر شخصين، فيقول هذا تسوى 100، الآخر يقول لا 70، نديرها مثلا 80 ولا 85. إذا التحكيم جائز في الأنكحة جائز، فبعثوا حكما من أهله. إذا التحكيم عندكم أنتم، كيفاش أنتم ما لكم، فين مشيتوا؟ فتراجعوا إلى الوراء. قالوا أيضا لكن علي فعل شيء آخر، وهو أنه قاتل ولم يغنم ولم يسبي، أي لم يأخذ السبي، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ السبي في المعارك. فقال بالله عليكم من يسبي؟ أتسبون أمكم عائشة؟ هذه أمكم، أمكم لما كانت أمكم لها حكم الأمور، النبي أولى بالمؤمنين وأزواجه أمهاتهم، هذه أمك تريد أن تسبي أمك؟ فمعنى هذا أنهم كانوا لهم شيء من الحماس في الدين، ولكن العلم لم يكن، ذلك الحماس لم يكن مؤسساً على على على على علم، فلذلك وقعت المناظرة. والذي وقع الآن في التاريخ، لاحظوا الذي وقع في التاريخ هو أن كثيرا من طوائف الخوارج انتهت انقرضت، وإنما بقي منهم فئات من الحرورية من الذين يقولون بجواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، أي الطوائف التي ترون الآن كالإباضية مثلا هنا أو في أماكن من الجزيرة في في في في بعض مناطق في الجزيرة، وكانت الإباضية في المغرب بالمناسبة، والمغاربة كان فيهم كانت دولة إباضية، الدولة الرستمية كانت إباضية ولكن انتهى. والمغرب هذا أمر يجب أن تعرفوه، المذهب المالكي حسم مع كل هذه الأشياء. المعتزلة كان فيهم معتزلة، المغاربة كان فيهم معتزلة، عبد الحميد الأورابي الذي أضيف مليدس كان معتزليا، وكانت عدد كبير من المعتزلة، وكان هناك عدد كبير طائفة من المعتزلة في بعض مناطق سوس، كان فيهم معتزلة، كان فيهم خوارج أيضا، كان فيهم شيعة، المغاربة كان فيهم ولكن حينما عرفوا لأن هؤلاء هذه الطوائف أنتم حملة العلم، مش ما تجازفوش بالمستقبلات، مستقبل الأمة، مشيش الأمة لهذه الفضايح اللي فيها الآن. هذه ثلاثة قرون أضاعها المغاربة بسبب هذه الخلافات. فحينما استقر المذهب المالكي، ولذلك المذهب المالكي شاد طريق، شاد على كثير من يقول لك زول المذهب المالكي، نزول المذهب المالكي تجيبش غتجي انت في محله، غتجيب الفضيحة، غادي تجيبوا للناس، لأنك لا تستطيع أن تقوم مقام، لأن مذهب مالك، لاحظ المسألة، مالك لم يكن له مذهب في فقط في الفقه، مالك له مذهب موازن، مذهب في العقيدة، وكان مالك يكره أهل البدع، ولذلك حينما جاء العبيديون في تونس أرادوا أن يتوسعوا وأقاموا، أرادوا أن يقيموا لهم دولة، الذين وقفوا ضدهم هم الفقهاء المالكية، لأنهم كانوا يعلمون في مذهب مالك أن المبتدع لا يمكن أن يكون معه تدين، وكانوا يرفضون، وهم الذين أسقطوا الدولة العبيدية المالكية، الفقهاء المالكية. وذكر هذا القاضي عياض في ترتيب المذاهب، وذكر أن العبيديين كانوا يقولون بأن فاطمة هي سيدة بيت النبوة، أي فاطمة هي سيدة نساء بيت النبوة، وهذا القول كان يقول به أبو حنيفة أيضا، لكن مالكا كان يقول بأن عائشة هي سيدة بيت النبوة. فحينما شاء هؤلاء وقالوا فاطمة، فكأن الحنفية نوعا ما سالموه في هذه القضية، ولذلك يسميها القاضي عياض هذه قضية الأفضلية، قد تجدونها في ترتيب المدارك، وقد تجدونها عند الونشاريسي، موجودة هذا الكلام موجود في بعض الكتب. فالمالكية كانوا يرفضون الابتداع، ولذلك وليش واحد يجي يقول لك المالكية الآن نعلمهم الترك، حماة السنة هم المالكية في هذا، ولذلك حينما يزول المذهب تأتي ثغرة كبيرة، تأتي يدخل منها كل من شاء. ولذلك ربما أنت نستكلم على مذهبك أن مذهب المالكي ليس مذهبا في الفقه فقط، بل هو أيضا مذهب في الله. إذن فقلت إن هؤلاء الذين تشددوا كانوا بطبيعة التشدد ينقرضون، يضمحلون. لماذا؟ جاء رجل أو أشخاص اختصموا في رجل خارجي تزوج امرأة غير خارجية، هل زواجه صحيح أم ليس صحيح؟ اختلف. قال أحدهم زواجه صحيح، تزوج مسلمة كتابية، ذهب مع كتابية. قال أحدهم بما أنه لم يتزوج امرأة من خارجية فزواجه باطل. فاختصموا إلى أحد زعمائهم، ما تقول في خارجي تزوج امرأة غير خارجية، هل زواجه صحيح أم زواجه باطل؟ قال الرأي عن عندي أنه كافر، ما قال باطل ولا فزاد. لماذا؟ لأنه ارتكب في نظره معصية، وبما أنه ارتكب معصية فقد صار كافرا. فحينئذ هذا الفكر بطبيعته يطرد الناس، أي يحكم على الناس بالكفر، وبالتالي يزول. أيما فكر كان له هذا التشدد وهذا النوع ليس له مستقبل، له لحظة وليس له مستقبل، له لحظة قد يتوهج قد يظهر ولكن ينتهي. وذلك أنتم حينما تلاحظون بقي حتى من هؤلاء الحرورية أو الخوارج بقيت فئات فيها اعتدال، فيها اعتدال، وفيها تقول بأنه لا لا لا بأس من إمامة المفضول مع وجود الفاضل. وهذه فكرة مهمة جدا، أي لا يقولنا، أي هناك من يقول لا إمام إلا منا، نحن الأفاضل ونحن ونحن، وبالتالي فدائما صراعهم فيه صراع الأحقية، من هو الأحق؟ الشيعة مثلا. ولكن هؤلاء قالوا نعم قد يوجد فينا الفضلاء وأهل الاستحقاق، ولكن لا بأس إذا وجد من هو مفضول ويولى من أجل سلامة المجتمع. وهذه فكرة مهمة جدا من أجل ضمان بقاء الناس. إذن أنا ذكرت لكم هذه الأشياء التي هي من صلب علم العقيدة كما بينت، وبينت بعض، لم أريد أن أذهب أكثر من هذا في بيان هذه، ولكن الفكرة التي تحدثت عنها وهي فكرة علاقة العمل بالإيمان. العمل من ثمرات الإيمان، ثمرات الإيمان ونتائج الإيمان هو الأعمال، والعمل تعرف رسوخه بمقدار العمل. وحينما يخاطب يواخذ الله الناس يوم القيامة يواخذهم بالتأكيد على ترك العمل، من ترك الصلاة، من ترك الصيام، من ترك، لا يقال له لا بأس عليك المهم أنك مؤمن، لا، هذا لأن هذه الفكرة التي يخاف منها الناس وهي فكرة من قال إن الإيمان لا تضر معه معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة، هذا ليس سليما. لا يقال إن الإيمان لا تضر معه معصية، الإيمان إيمان، والمعاصي يواخذ بها الإنسان ويحاسب الناس على معاصيهم، ومع ذلك لا يحكم عليهم بسبب تلك المعاصي بأنهم تاركون لأنهم ليسوا من أهل الإيمان. هذه قضية كان لا بد من بيانها، لأن الذين تحدثوا عن مخاطبة غير المسلمين بالفروع ردون إلى هذا الأمر وأحالون عليه، فذكرته لكم بحسب ما هو هناك. الآن مذهب آخر أو مذاهب سأحدثكم إن شاء الله عنها فيما يأتي، ومنها مذهب يقول بأن هؤلاء الذين ليسوا مسلمين هم مخاطبون بالنواهي، بترك النواهي، وإن لم يكونوا مخاطبين بفعل الأوامر. وهذا مذهب أحاول إن شاء الله أن أبينه وأبين قيمة أو أهمية ترك النواهي، لأن النواهي أيضا مؤثرة حينما توجد، ولذلك قالوا بأن غير المسلمين غير المؤمنين مخاطبون بها. وقال بعضهم من المالكية إنه لا فرق بين الأوامر والنواهي، لأن النواهي مؤسسة على أوامر. هذه النواهي لو نظرت فيها لوجدت أنها في أصلها هي أوامر شرعية بأن لا تفعل، أي الأوامر النواهي هي في الأصل تعود إلى معنى آخر هو معنى الأوامر. هذا كله كلام يطول الحديث عنه، إن شاء الله يقتضي حصة أو حصتين إن شاء الله. أرجع هذا إلى ما بعد إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.